قتل فاحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة عسى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله